ظاهرة نستجير بالله تبارك وتعالى منها. هذه الظاهرة هي عبارة عن الرشوة الجنسية. المرأة اليوم إذا كان يطلب من الرجل رشوة مالية بالدوائر وغيره، ده يطلب من المرأة رشوة جنسية. أباء شباب إخواني، تابعوا الموضوع. موضوع الرشوة الجنسية اليوم أصبح عبئا على كل عراقي وعراقية، أصبح موضوع أبدا لا يصح السكوت عليه. المرأة اللي تدخل لتكمل معاملة من المعاملات ويقف ذلك الموظف ويطلب منها أرجوك التماس والاتصال والتحرش الجنسي مقابل أن يقضي، يعني أنت تدري شنو أبعاد هذا الموضوع؟ تدري شنو خطورته؟ أبعاد هذا الموضوع وخطورته أن أعراض الناس عرضي وعرضك كل مهدد بهذا التحرش. وين المسؤولين؟ وين لجان المتابعة التي تتبناها الدولة؟ لماذا حينما تتقدم تلك المرأة بشكوى مو تريد تروح تشتكي حتى يعالج الأكبر يعالج الموقف، تفتر على المرأة وتكون هي الجانية بدل أن تكون المجني عليها؟ والله ليش؟ لأنه هذا المدير ينتمي إلى الحزب الفلاني، ينتمي إلى الجهة الكذائية، هذا المسمى اللي ينتمي له يدافع عنه. الله أكبر. وبعض المسميات دينية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ليلقون غيا، والله لينتقمن الله منهم، ليجعلنهم فلول مشردة لا يحترمهم أحد، قسما برب العباد. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. كلكم قولوا أمين رب العالمين. شنو هالصفاقة هذه، هالوقاحة هذه، هالاستهتار، شنو هالتعدي على الله وحرمته؟ يعني أنا اليوم إذا ما أنتمي لمسمى الحزب ما لي حق؟ هي معناها دعوة، تعرف شنو خطورتها؟ هي معناها دعوة لتحزيب الشعب، معناها ما حد راح يبقى محسوب على الله، جماعة الله ما حد راح يحترمهم مستقبلا. أربعة الله إذا طبى ويجي تقول هالميزان، أربعة الله صواحب الله إذا يطب ما حد يقلبه إلا تصير صواحب الفلان، كارثة. ما كل يوم مجتمع يطمح بأن يكون لديه دولة وقانون ونظام يقبل بهذه التصرفات. شبابنا علي صوتك، ارفض، اتكلم. اليوم يجب أن تتعاضد الأصوات فيما بينهم حتى تطلع بنتيجة. أنت راح تقول لي هم أقوياء، أقول لك بلي صح أقوياء. راح تقول لي من يقدر لهم؟ عندهم سلاح، عندهم أموال، يتحكمون بالساحة. راح أقول لك صح، لكنه من الأقوى اللي يملك المال والسلاح؟ لو الله جل وعلا أقوى. ها؟ سلام عليكم. اللي يندق بالله يبقى، اللي يندق بدين الله يبقى، اللي يندق بمحمد يبقى، اللي يندق بآل محمد يبقى. الحسين عليكم، دقوا لو ما ندقوا. إذن أنت أقوى، الإنسان أقوى بإيمان، الإنسان أقوى بعقيدة. فالتهلكة اللي تقصدها الآية الكريمة شنو؟ تقول عدم الإنفاق. هذا رأي من؟ هذا رأي العلامة الطوسي. أي واحد الزمخشري في الكشاف لا يذهب إلى غير رأي. شو يقول؟ طبعا الكشاف من التفاسير المعتمدة عند إخواننا السنة، من أكبر التفاسير الإسلامية. شو يقول الزمخشري بالكشاف؟ يقول ليس المقصود بالتهلكة عدم الإنفاق فقط، ها؟ يقول بل كل ضياع عن الحق فهو هلك. الله. يقول هذا الإنسان اللي ما يكون حافظ لعقيدته يكون هالكا، وهذا الإنسان اللي يكون ما يحافظ على دينه يكون هالك، وهذا الإنسان اللي ما يكون حافظ لمجتمعه يكون هالك. يقول هذه كلها عناصر إهلاك، بتلاحظ؟